أختنا تقول هل يجوز نتف جزء من الحاجبين من الناحية العليا، وقامت برسم شكل الحاجب، تقول بأن الحاجب الأعلى بالنسبة لها به شعر كثيف زائد عن الخط المعتاد بالنسبة للحاجبين، تقول حسب الرسم هو الجزء الملون بالنسبة لي، فهل يجوز أن أقوم بنتف هذا الجزء؟ إن بنهى عن النمص، والنمص هو تقويس الحاجبين، وقيل إن النمص هو نتف الشعر الذي في الوجه ككل في أي مكان، فالأولى ترك ذلك، والذي فيه خلاف ضعيف ما يتعلق بالقرن وهو ما بين الحاجبين الذي فوق الأنف، من أهل العلم من يقول هذا ليس من الحاجبين فيجوز، إلا أن الأحوط تجنب ذلك كله، لأن من وقع في المشكوك فيه قد ينتقل إلى ما وراءه، وقد تنتف المرأة شعرات عليا فترى أنه صار شيء من الميل فتعدل مرة أخرى حتى تألف ذلك، ترك ما يوقع في اللبس هو الحزم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.